إذا كان عند الرجل أربع نساء ثم طلق إحداهن وتزوج بأخرى قبل أن تتم عدة المطلقة ليس له العدة، لا يجب أن تزوج حتى تخرج من العدة، كانت رجعية لا يجب فيه مع المسلمين لأنها زوجة رجعية، إن طلقها واحدة واثنتين فهي رجعية، ليس له الزواج بالخامسة حتى تخرج هذه العدة، وإن كان طلق بائنا ففي خلاف بين أهل العلم والذي ينبغي ألا يتزوج حتى هذا هو الصواب ألا يتزوج حتى تخرج من العدة حسب لمادة التساهل وسد لذريعة التزوج في عدة أخرى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.